بيسألوا على الجزء بتاع الأتروبين على الأجرين بارت أو أجرين التستر. هل الأتروبين بيقفل النيكوتينيك ريسبتورز ولا بيقفل باسترينيك ولا بيقفل الاثنين؟ الأتروبين بيقفل باسترينيك بس بيقفل كل أنواع الباسترينيك لكن ملوش دعوة بالنيكوتينيك ريسبتورز. طب تعالى بقى كده على أجرين بارت أو أجرين التستر. الأتروبين بيرجع شغل النيكوتينيك دراجز. الأتروبين أبولش ذا أكشن أوف نيكوتين سمول دوز من غير ما يقفل الريسبتور بتاعه. اشمعنى بقى؟ لما طلع التست كده او بارت ارجينين انت عارف ان عليهم مسترنت مش كده؟ ولازم يطلع معاك الارجينين اورجان ده فارا سيمباثيتيك جانجل لان هي جزء من الاوليه النوع الجانجل اللي موجود دايما جنب الريسبتور اورجان تيرمينال يعني. لو انت تخيلت كده ان هنا في نيكوتينيك ريسبتور ده انت حطيت في التجربه ده اسمه نيكوتين سمول دوز. ابص ده يعمل انيميشن في التست بس عملها بترتيب معين. هو شغل النيكوتينيك ريسبتور دول ففتح سوفتر تشالنج فلنقل ان بدا يحصل فيه اكشن بوتنشال وبدا يحصل منه ريليز او اسيتايل كولين اشغل الماسكيريت والانتست اللي كانت ماشيه اللي هو كده بدا يحصل فيها بوتنشال. يبقى لازم يكون في كام ريسبتور مفتوح عشان يبتدي يشتغل. اثنين لازم يكون الكوتونيك مش مفتوح ولازم يكون الماسكيريت مش مفتوح. تعالى بقى ادي اتومين وارجع كده فكر ادي الكوتينيك سمول دوز تاني. الكوتينيك ريسبتور مفتوح والنبض هيشتغل وهيخرج منه اسيتايل كولين لكن مش هيعمل حاجه لان الاسيتايل كولين ده مطلوب منه انه يشغل الماسكيرينيك ريسبتورز اللي موجود على الانتستين تو ستيميليت ذا انتستين. لو الاتروبين قفلها يبقى الاتروبين ضيع شغل النيكوتينيك اجونيستات. مفهوم؟ يبقى عشان كده هي حسب السؤال يعني في ناس حتى ما عرفوش وصلوا لسيف السؤال. قال لو الاتروبين بيقفل النيكوتينيك غلط. الاتروبين داز نوت بلوك نيكوتينيك ريسبتور لكن الاتروبين ابولش ذا اكشن اوف نيكوتين سمول دوز طيب بقى نعم؟ الدايت صح الدايت صح 100% لان هو مش بعد الريسبتور ده بيجي الريسبتور اللي بعده. هنبدا بقى ان شاء الله النهارده نكمل الكلام اللي بدأناه في البروتوكول ومعلش انا اسف والله جدا هنضطر ان احنا لما نوصل لجزء الكوزانويد هنجيب ورق جديد لان انا الحقيقه سمعت محاضره الدكتور عبد الفتاح بقى لي ثلاث ايام او اكثر بسمع المحاضره وبدور عليها لان انا عارف ان هو البروتوكول دي الكلام فيها يعني فيه فاريشن كتير قوي فلقيت المحاضره فيها كلام زياده عن الكلام اللي موجود في المذكره للاسف. بس ما نقدرش نجيبها كتير يعني الايكوزرات اللي معايا كل ثلاث صفحات. الايكوزرات بعد التعديل اللي جبنا ان شاء الله دلوقتي كده بعد التعديل هتبقى اربع صفحات ان شاء الله. فعشان بس ما تبقاش هي المحاضره متقالت والدكتور عبد الفتاح ركز على حاجات هي في المحاضره مهمه جدا فان شاء الله نبدا كده نكمل الجزء بتاع البروتوكول. احنا يا دوبك كنا قلنا في حاجه واحده بس مش كده قلنا معنى كلمه اوتوكايت وبدانا نتكلم على اول واحد فيهم اللي هو الاستريم. يعني ايه بقى كلمه اوتوكايت دول؟ البيولوجيكالي اكتف سبستانسز دي اوف فيزيولوجيكال اكشنز ولكن دي مي بي انفولفد ان سم باثولوجيكال كونديشنز. واتفقنا ان كلمه اوتوكايت الاسم او المعنى الحرفي بتاعها انهم لوكالي اكتف سبستانس او لوكالي اكتف هرمونز. يعني بدل ما الهرمون بيشتغل سيستميك دول بيشتغلوا على المكان غالبا اللي بيتصنعوا فيه. وقسمنا كده الاوتوكايتس تقسيمه مش مهمه بالنسبه لك قوي لكن هي تقسيمه سهله ان هم اكورد تو ذا كيميكال ستراكشر. ففي عندنا مجموعه من الاوتوكايتس جاي من امينو اسيد وهم فيهم اثنين مشهورين من التامين وده جاي من امينو اسيد اسمه الهستيدين. وواحد مؤجل ومن حسن الحظ لو اتاجل وهو السيتون اللي هو البرايم هيدروكسي تريبتامين ده جاي من امينو اسيد اسمه التريبتوفان. في مجموعه مهمه قوي اسمها الفازو اكتيف بيبتايدز. وعرفت معنى الكلمه دي بازو اكتف يبقى دي اكت اون ذا بلاد فيسلز سواء بازو كونستريكشن او دايلاتيشن. وكلمه بيبتايد معناها ان هو بروتين يبقى لو حبيت اخدها كلينيكال دي ار نيفر ايفن اوفر. في مجموعه بقى اللي بقول لك يعني يمكن دي اهم مجموعه في الشرح ان شاء الله بالنسبه لنا مجموعه الايكوزانويد. دول عباره عن فاتي اسيد دريفاتيفز هنسمع عن البروستاجلاندينز او البروستانويد وهنسمع عن الليكوترايد وهنسمع عن حاجه كده باختصار شديد جدا اسمها الفات اللي هو اختصار بليتد اكتيفيتنج فاكتور. في عندنا مجموعه بقى من الاوتوكوس مجموعه ادرس اللي هو سايتوكايز بقى الانترفيرنز والانترلوكنز والتيومر نيكروسس فاكتور والحاجات اللي مش مهمه بالنسبه لنا قوي في الفارماكولوجي. المره اللي فاتت بدانا نتكلم عن الاستامين وعرفنا ان الاستامين طريقه تصنيعه من امينو اسيد اسمه الاستيدين بخطوه واحده. بيتحول عن طريق الاستيدين ديكربوكسيليت الى هيستامين. الهيستامين بيتخزن في خلايا مهمه قوي اللي هم الماست سيلز معاه البريد والبيزوفيلز ودايما الخلايا اللي فيها الفيتامين كتير قوي خلايا التجمس اوف ذا سكن وخلايا اللنج والجي اي دي طبعا موجود في البرين از كيميكال ترانسميتر. عرفنا الحاجات اللي بتخلي الفيتامين يحصل له ريليز سمعنا عن كذا فاكتور كده يعملوا فيتامين ريليز طبعا اشهرهم في الطب هو الالرجيك ريأكشن هايبر سنسيتيفيتي اللي يسموها الاميديت او تايب 1 ريأكشن يحصل تفاعل ما بين الانتيجين والانتي بودي ورابتشر اوف ذا ماست سيل ميمبرين. ممكن يكون السبب في الاستامين ريليز اي نوع من انواع التروما سواء ثيرمال او فيزيكال او كيميكال تروما. ممكن يكون السبب الانزيك بايس او السنيك ليرا. ممكن يكون السبب جزء من الانزيمات الريأكشن هو مكتوب عندنا البروتوليتيك انزيمز. لكن احنا طبعا في الفرق ده الكم الادويه اللي بتعمل ريليز اوف الاستامين سمعنا كتير الحقيقه قوي. لكن زي ما قلت لك كده الدكتور عبد الفتاح في المحاضره قال ثلاثه قال المورفين طبعا ده اشهر واحد والبرايميتافان والكوريدر. ده بالنسبه للهستامين ريليزر ما عندناش في المنهج السنه دي الفيتد عن الهستامين ولا الكاينتكس ولا حاجه لكن عندنا جزء مهم قوي هو الفارماكو داينامكس الهستامين بيشتغل ازاي وبيعمل اكشنز ايه. حلو قوي الكلام ده الفتره الاخيره مش كده؟ عرفنا ان في عندنا اربع انواع من الهستامين ريسبتورز اتش 1 و2 و3 و4 وفصل الاتش 1 ده از لينكد تو جي كيو واتش 2 ده جي اس لينكد والثلاثه واربعه دول جي اي لينكد. لكن ده الاماكن ولا ما لحقناش نقرا البروتوكولز؟ اتش 1 ده موجود؟ موجود في السموث ماسل فايبرز عموما مش كده؟ يعني ده مكان مهم قوي سواء كان بنتكلم على انتستن او بنتكلم على برونكاي او يوترس وبيعمل في كل الاماكن نسبه مشاركه اتش لان محصله الجي كيو دايما الفيشر او كانسر وموجود على الجلد وبيعمل حاجات كتير جدا على السكين وموجود على البلاد بيسلز. بس خلي بالك على البلاد بيسلز ما بيعملش فازو كونستريكشن بالعكس بس ده بيعمل فازو ريلاتيشن بطريقه انت عارفها بقى ان هو يليز نايتريك اوكسايد وده يستميليت الجوانتين سايكليز ويعمل فازو ريلاتيشن. وده اشهر ريسبتور موجود من بتوع الهستامين على البلاد بيسلز. وما تنساش عشان اتقالت في المحاضره تاني مره ان الدواء او الهستامين كمان على الريسبتور ده بيعمل زياده في الكابيلاري انترميابيلتي. يبقى ده شغل الهستامين على الاتش 1. اتفضل. ده هو قال في كل الدوز بيعمل فازو ريلاكشن حتى في السمول دوز حتى في السمول دوز هو قال كده قال ان الهستامين بيعمل فازو ريلاكشن ايفن في السمول دوز عشان هو طريقه شغله ان هو يعمل ريليز اوف نايتريك اوكسايد. السيمبل نمبر 2 اللي هو الاتش 2 ده بقى ده يهمنا ان شاء الله في العمل موجود على الهارت الحاجات اللي بتزود كل الكارديك بروبرتيز نسمعها ان شاء الله في الدوره بتاعت الايزوليم الهارت وموجود في مكان مهم جدا اللي هو الستومك البرايتن سيلز اوف الستومك وده اكتر حاجه او انشط حاجه بتعمل ريليز اوف اتش سي ال. موجود كمان على البلاد بيسل بيعمل فازو ريلاكسيشن لكن طبعا الريسبتور الاهم المره الثانيه هو الاتش 1. عرفنا الاتش 3 ده موجود غالبا في السي ان اس وغالبا موجود في سيناتوك انهبيتوري يعني فكرنا كده بالالفا 2 والبري سيناتوك ماسكارينيت يقلل شويه خروج الكيميكال ترانسميتر سواء الهستامين نفسه او اذر كيميكال ترانسميتر. الاتش 4 ده موجود غالبا على بلاد سيلز موجود على نيوتروفيلز موجود على انفوسايتس موجود على ايزينوفيلز بيعمل نوع من الموديفيكيشن لعمليات الانفلاميشن وريليز اوف سايتوكاينز. ده بالنسبه للريسبتورز اللي احنا قلناها بدايه قلنا الريسبتورز قلنا كل حاجه. يعني لما نيجي نتكلم على الاكشن بتاعت الهستامين ما ننساش اولا شغل على الاستومر. ودايما كده افتكر الريسبتور يعني هو على الاستومر غالبا اتش 2 هو المور امبورتنت وبيزود اتش سي ال. على سموث ماسل فايبرز فالموجينيك غالبا بالاتش 1. على اماكن زي السكين بيعمل حاجه اسمها ايك شيك وبيعمل تريب ريسبونس اللي هو لوكالايز ريدنس وبعدين سبريدنج اوف ريدنس وبعدين الايديما اللي هو بيسموها الويل فورميشن. غالبا الاكشنز دي كلها ار بي دي تتباور اتش 1. موجود زي ما قلنا كده على او شغل على الكارديو فاسكولار على الهارت يعمل مايكارديال ستيميليشن بطريقتين. دايركت بشغل على الاتش 2 ولما يوطي الضغط يحصل ريفلكس ستيميليشن. على البلاد فيسل فازو ديلاتيشن ميد باي اتش 1 ولكن الاتش 2 بتشارك زي ما قلت لك فتح قال كده مشاركه شرفيه. قال لك الاتش 2 دورها قليل شويه. لكن لما نتكلم ان شاء الله على تجربه البلاد بريشر اقول لك الاستيميل ازاي بيوطي الضغط لازم تفتكر التو تايبس اوف ريسبتورز. يبقى عشان نضيع شغل الاستيميل على البلاد بريشر نعمل ايه؟ لازم ادي بلوكر يقفل اتش 1 وبلوكر ثاني يقفل الاتش 2. ما ينفعش واحد ده شغله على السوبر رينال مظلة كان بيستيموليت الكاتيكولامين ريليز سواء دايركتلي هو نفسه يطلع كاتيكولامين او ريفلكس لما الضغط يقل. الريسبتور اللي موجود هنا غالبا اتش 1، غالبا اتش 1 اللي هو الكالسيوم، لان الكالسيوم لما بيزيد هيعمل ريليز او اكسسايتوز او هرمونز بقى في الحاله دي. عرفنا شغل على سي ان اس غالبا بيعمل حاجه اسمها اراوزل، بينشط شويه او بيصحصح المين ريسبتور اتش 1. في ناس بتقول اتش 3 وفي ناس بتقول اتش 2، لكن غالبا الريسبتور الاشهر اللي بينشط البرين هو اتش 1. سيديشن هو غالبا بيبقى انهبيتوري لخروج النيورو ترانسميترز اللي بتعمل سيديشن. يعني في عندنا حاجه انتوا كلكم فاكرينها كانت قريب قوي اسمها الجابا، مش كده؟ الجابا ده بيهدي ولايف، هو بيقارن الاستميل اللي بيشتغل على اتش 3 ريسبتور بيمنع ريليز اوف جابا. فكان الانهبيتوري امايو اسيد قليل والاستميل عالي في اللحظه. لما يتقفل بقى الريسبتور ينيم، لما يحصل اتش 1 هيحصل دلوقتي ان شاء الله سيديشن وتراوزن. يبقى ده بالنسبه للاكشن بتاعت الهستامين. عرفنا الهستامين ليس له اي استخدامات، لكن كان زمان ليه استعمالات، يمكن كان اشهرها اللي عدى عليك دايجنوزس اوف فيبروسايتوما، كان بيتاخد عشان يشخص الناس اللي عندهم باروكسيزمال تايب اوف فيبروسايتوما. لا هو صعب الحقيقه قوي، صعب اذا كان فيبروسايتوما، لكن لو واحد عادي طبيعي الضغط هيقل. الهستامين اولويز ريديوس بلاد بريشر، وقلنا يمكن الدليل في الاسبكتيك شوك، يعني الهستامين لما يطلع ممكن يجيب لي شوك من كتر ما يوطي الضغط. الحاله الوحيده اللي ممكن يعلي الضغط فيها بعد ما الضغط يقل شويه هي الفيبروسايتوما. نبدا بقى ان شاء الله النهارده في الموضوع بتاعنا الاساسي اللي هو دراجز ويتش بلوك او انهبت هيستامين اكشن، اللي بنسميه الهيستامين انتاجونست. طبعا في الامتحانات زمان كان يجي لنا كده ان احنا نقول مين هم الهيستامين انتاجونست ونتكلم على مجموعه واحده، السؤال بياخد ساعه. لكن حاليا في الامتحانات بتاعتنا الاسئله كلها قصيره، لكن مطلوب منك تبقى مجمع كده في ذهنك مين هم الادويه اللي بتعطل او بتوقف شغل الهستامين. طبعا نمره واحد في الادويه مجموعه الادويه اللي بيسموها الفارماكولوجيكال انتاجونست. يعني ايه بقى؟ يعني بالظبط كده، يعني بيقفلوا الريسبتورز بتوع الهستامين، مش كده؟ في عندنا تو تايبس اوف ريسبتورز، عندنا اتش 1 واتش 2، دول مهمين قوي. يبقى بالتالي كده في عندنا مجموعتين ادويه مهمين. مجموعة تقفل H1 ريسبتورز اسميهم H1 بلوكرز او اسميهم انتي هيستامينكس. خلي بالك الانتي هيستامينكس اللي لسه ما خدش باله لا تطلق الا على ال H1 بلوكرز. دول اهم حاجة ليهم علاج الالرجي، فبالتالي بيتقال عليهم انتي الرجي دراجز. يبقى نفس المعنى، بقول لك الدواء ده H1 بلوكر او H1 انتاجونست، يعني انتي هيستامينك يعني انتي الرجي دراجز. دول بقى ان شاء الله بتوع النهارده. المجموعة نمرة 2 اللي بتقفل ال H2 ريسبتور يسموهم ايه بقى؟ يسموهم انتي هيستامينكس بلوكرز، لا يسموهم ال H2 بلوكرز او ال H2 انتاجونست. طبعا بما ان ال H2 ريسبتور اهم مكان ليه في رايت سيلز واهم شغلانه انه يطلع اتش سي اس، يبقى ذا مين يوز فور H2 بلوكرز از تريتمنت اوف اكتيفاز. لسه مش علينا النهارده، بس يا ريت تحفظ اساميهم من دلوقتي بقى. هم اربع اسامي، أربع أسامي كلهم آخرهم تيدين. يعني بص عليهم كده هتلاقي سايبوتيدين، وهتلاقي فاموتيدين، وهتلاقي رايزا أو نايزاتيدين، وهتلاقي راليتيدين. تاني سايبوتيدين وفاموتيدين ونايزاتيدين وراليتيدين، الأربعة آخرهم تيدين. أنت فاكر يمكن في الجنرال أو فكرت في الجنرال السايبوتيدين ده سمعناه زمان في الجنرال فارماكولوجي. السايبوتيدين ده كان هيباتيك مايكروسومال انزيم انهبيتور بطريقتين. هو نفسه يقلل نشاط الانزيمز ويعمل حاجه ثانيه بقى. يقلل الهيباتيك بلاد فلو فيقلل بشكل غير مباشر الهيباتيك مايكروسومال اكتيف. طبعا ان شاء الله هناخد الكلام ده كله الترم الثاني في الجي اي تي في علاج الالسر. بس من النهارده افتكر هم اربع اسامي اوحش واحد فيهم سايبوتيدين. لاسباب كتير قوي من ضمنها ان هو بيعمل هيباتيك مايكروسومال انهبيشن باي دايركت اند اندايركت اكشن. مش عايز اخططك يعني، بس احنا سمعنا دواء او ادويه مثلا واحد منهم كده كان اسمه تايزاتيدين. خلي بالك هو واحد في الاتش بلوكر اسمه نايزاتيدين، مش كده؟ في واحد بس معناه زمان اسمه تايزاتيدين. ده كان ايه بقى تايزاتيدين ده؟ كان الفا 2 اجونست بيشتغل كسنترال سكيليتال ماسل ريلاكسنت. الادويه بدات تكتر قوي، بدا يبقى في مشكله في الحفظ ولخبطه في الاسامي. النهارده المجموعه دي كلها اخرها تيدين وكلها زي بعض كده اتش تو بوكر، لكن في واحد كده يلخبط شويه في الاسامي سمعناها قريب في السكيلتال ماسلز اسمه التايزالينين. بتاعنا النهارده بقى اسمه نايزاتيدين وليس تايزالينين. ده بالنسبة للمجموعة الأولى اللي يسموها Pharmacological Antagonist of Histamine. المجموعة نمرة 2 اسمها Physiological Antagonist of Histamine. كلكم عارفينها مش كده؟ هيستامين Physiological Antagonist بتاعه ده هو اسمه الأدرينالين أو الإبنفرين. مش معنى؟ يعني ليه الأدرينالين يبقى Physiological Antagonist of Histamine؟ عشان دول دوين مختلفين. بيشتغلوا على مكانين مختلفين ويعملوا حاجتين عكس بعض. مش كده؟ الادرينالين بيشتغل على الالفا والبيتا والهيستامين بيشتغل على اتش 1 و2. الهيستامين لما كان بيشتغل كان بيعمل ضغط ريلاكسيشن ويزود الكابيلاري بيرميابيليتي في الوقت الضغط ويعمل برونكو سبازم وده شكل انفلاكتيك شوك. لما اجي اعالجها بدي ادرينالين سبكوتينس عشان يشتغل على ده فيعلي الضغط ويشتغل على البيتا 2 فيعمل برونكو ريلاكسيشن. عشان كده الادرينالين از نقط ان انفلاكتيك شوك. عشان احسن دواء ينقذ العيان في الحاله دي هو الادرينالين. الطريقه الثالثه بقى ان انا امنع من الاصل خروج الهيستامين. هو الهيستامين بيطلع ازاي؟ ليه يعني بيحصل كده؟ يعني سبب الاشهر لخروج الهيستامين ان يحصل انتيجن انتي بودي اكشن ويحصل حاجه اسمها ديجرينيشن او رابتشر اوف ذا مواد سيل ميمبرين ويعملوا الهيستامين. عشان امنع خروج الهيستامين عندي طريقتين. يا اما ادي حاجه تمنع الانتيجن انتي بودي اكشن من الاصل خالص اللي هو الكورتيزون مش كده؟ طبعا كلمه الكورتيزون دي كلمه بدائيه قوي عشان بس لسه ما خدناهوش لكن هي مجموعه اسمها جلوكوكورتيكويد او كورتيكوستيرويد. الحل الثاني بقى ان انا ادي دواء يمنع رابتشر اوف ذا ماست سيل ميمبرين يمنع حاجه اسمها ديجرينيشن اوف ذا ماست سيل ميمبرين. هنسمع عن الادويه ان شاء الله الحصه بتاعت البنك الازمه قريب. هنسمع عن دواء اسمه داي صوديوم كروموجلايكيت. كتاب القسم عندنا استخدم الاسم اللي جنبه سماه كروميلين ويمكن حتى في المحاضره الدراسه بتحصل ده كده ما استعملش الاسم القديم داي صوديوم كروموجلايكيت ده اسم علمي قديم شويه. لكن الاسم الحديث بتاعه دلوقتي او الاسم الحرش الحديث هو الاسم التاني ليه يسموه كروميلين. يبقى ده عباره عن ماس سيل ستابيلايزر. زي بالظبط دواء اسمه النيدوكرومين. نيبو كروميل دي ار ماست سيل ستابيلايزر او يسمون دلوقتي دي جرانيوليشن انهبيتورز. بالمناسبه يعني ده بالقصد كاتب الكورتيزون لوحده. يعني لما اتكلم على الادويه اللي هي بتمنع الهيستامين ريليز كتب بس الماست سيل ستابيلايزر. وكتب الكورتيزون ده لوحده كتب الكورتيزون على سبيل ان هو يعني ليه اكتر من اكشن فما كتبوش مع مجموعه الادويه اللي بتمنع الهيستامين ريليز باي ماست سيل ستابيلايزر. طبعا يعني انت ان شاء الله لما تيجي تسمحوا الحصه اللي بعد اللي جايه بقى واللي جايه ربنا ييسر كده واقول لك ان الكروميلين والنيدوكروميل بيتاخدوا في برونك الازمه. يا ترى هيتاخدوا في الاكيوت اتاك برونك الازمه ولا يتاخدوا قبل ما تجي الاتاك؟ قبل لان انا في الاكيوت اتاك خلاص اللي حصل حصل مش كده؟ حصل انتجن انتي بودي اكشن والماس سيلفر قاعد وطلع البلاوي اللي جواه. فدول اتاخدوا فور بريفنشن بروفلاكتيك تريتمنت ان برونك الازمه. اللي انا بتكلم عليهم هم الماكسل ستابلايزرز. يبقى دي بالنسبه لي كده المجموعه الثالثه. الطريقه الرابعه مش موجوده في الكتاب برضه. كانت موجوده زمان ومش مكتوبه المره دي في الكتاب بس اسمها دين سنسيتايزيشن. وبالتالي كل الناس بتديني الفكره بتاعتها مش كده؟ ايه الفكره؟ هو انا مشكلتي كلها في الالف تايب 1 ده هو الاي جي اي مش كده؟ هو ده اللي ماسك على سطح الماكسل وبيتفاعل مع الانتي بودي مع الانتيجن ويحصل بيسبب الماست سيل رابتشر. لما بتعرف على الانتيجين بتاعي ببدا اعمل اختبار حساسيه ونحقن العيانين بالانتيجينز المشهوره قوي في البيئه بتاعت مصر دي. يعني التراب وحبوب اللقاح وبعض الحشرات والحاجات دي بتسبب الرجي. قطع او ادويه او غيره يعني. لحد ما اعرف هو العيان ده الرجي في ايه. وابدا اديله الانتيجين ده ان مينيوت دوزز احقنه انترا ديرمال بجرعات صغيره جدا من الانتيجين ده. الهدف ان انا اعمل شيفت للايميون سيستم بدل ما يكون اي جي اي يكون اي جي ام او اي جي جي يكون اي حاجه ما هياش ماسكه على سطح المفصل فما يحصلش مشكله الرابتشر اوف المفصل لو تعرضت للانتيجين بعد كده. يعني ده المقصود بس بكلمه دي او هايبو سنسيتايزيشن. المجموعه بقى اللي جايه ان شاء الله هي المجموعه الاهم في موضوع الهيستامين. طبعا ده سؤال امتحانات يعني اتش 1 بلوكر ده من الحاجات اللي فيري كومن في امتحانات اخر السنه. وطبعا نص السنه زي ما اتفقنا كل حاجه مهمه. اولا قبل ما نتكلم عنهم كده لو في شويه قواعد يعني لازم نعرف ان كل الانتي هيستامينكس بيقفلوا الاتش 1 ريسبتور باي كومبتيتيف بلوكر. كان المشكلة كلهم بيكمبيت مع الهستامين على الـ H1 ريسبتور، ونظريا لو انت زودت الهستامين I can displace the book. نمرة اثنين، كل الانتي هستامينكس ار انتي الرجيك، يعني كلهم بيتاخدوا التريتمنت اوف الرجي. وحبينا بس نفكرك كده اشكال الالرجي المشهورة اللي انت سمعتها زمان في الشجرة، ممكن لما اخد دواء او لما اكل اكل معين يجيلي سكين راش طفح على الجلد او يسميه بالعربي بقع تطلع على الجلد، ده نوع من انواع الالرجي. يحصل لي ارتكاريا ابدا اهرش، يحصل حاجه بنسميها الديرماتايتس التهاب على الجلد، او كونجكتيفايتس او راينايتس، كل دي اشكال من اشكال الالرجي. اسوء صور الالرجي قبل الانفلاكتيك شوك حاجه اسمها انجيو ايديما او انجيو يوروبيك ايديما. ليه بتموت؟ عشان ممكن تحصل ايديما في اللاركس وما اعرفش اخد نفس. طبعا الصوره الاسوء خالص بقى هي الانفلاكتيك شوك، ان يحصل سيفير هايبوتنشن وبرونكوستاتيك. البروكن اسمع على فكره اذا تايب اوف الرجي، بس هقول لك دلوقتي ان شاء الله قانون كده ان الانتي هيستامينكس ملهمش قيمه تقريبا في علاج البرونكن اسمع. يبقى دي بالنسبه لي كده كل الانتي هيستامينكس ار يوز از انتي الرجيك دراجز في علاج الكلام ده كله. الجزء بتاع الفارماكوكينيتكس شبه بعض الاسامي كلها او الادويه بتاعتنا النهارده ان شاء الله. بيتاخدوا بكذا طريقه، لو اتاخدوا اورالي دي ار ويل ابسوربد اورالي. النقطه المهمه اللي فيهم يا ترى بيعدوا ولا ما بيعدوش البلاد برين بارير؟ على حسب، في عندنا ان شاء الله جيلين تو جنريشنز اوف انتي هيستامينكس، الجيل الاول يعدي البلاد برين بارير، جايز تكون ميزه وجايز تكون عيب. يبقى الجيل الاول اسمه الفيرست جنريشن او يسموه سيديتنج انتي هيستامينكس كان باس. الجيل الثاني تقريبا ما بيعديش، وطبعا عليها خلاف، ناس بتقول لك داز نوت باس، وناس بتقول لك بور بنتريشن، وناس تقول لك ما بيعدوش خالص، يعني المهم ان هي اقل كتير جدا في الباسج اكروس ذا بلاد برين بارير. برضه ليها مزاياها وليها عيوبها. طبعا اهم ميزه فيهم الجيل الثاني مفيش سيديشن تقريبا، او ماتش ليس سيديشن ذان ذا فيرست جنريشن. على فكره ممكن يتاخدوا بطرق كتيره جدا غير الاورال. ان شاء الله لما تتحرك كده هتلاقي الانتي هيستامينكس دول في منهم مراهم، وفي منهم قطره تتحط على العين وعلى الانف وعلى الاذن وعلى كل حاجه. لكن يعني لو بنقول في منهم حقن، يعني في كل اشكال الادويه في مجموعه الانتي هيستامينكس، لكن الاورال ابزوربشن بتاعهم از فيري جود. النقطة اللي بعد كده بيعدوا الباسنتا البارير، وفي كلام على ان بعضهم تراتوجينيك. يعني ايه تراتوجينيك؟ يعني تشوهات. لو تاخده امتى؟ بالظبط، لو تاخده في البريجننسي سبيشالي ان ذا فيرست ترايمستر، هو الثلاث شهور اللي بيحصل فيهم الاورجانوجينيسيس. طيب في اسمين يعني عليهم شبهات كده واسمين شبه بعض، دواء اسمه السايكليزين ودواء اسمه الميكليزين. السايكليزين والميكليزين اتقال عليهم تراتوجين. دكتور عبد الفتاح في المحاضره قال المعلومه اللي جايه كذا مره، ان السايكليزين والميكليزين ثبت ان هم تراتوجينيك ان رودنتس. رودنتس هم بالعربي ايه؟ القواعد زي الفئران. لما اتعمل اكسبيرمنتس الابحاث اللي بتتعمل في الاول على اي دواء، لما اتعمل في الفئران اتولد فئران مشوهه. بالذات لما استعملوا السايكليزين والميكليزين. الكلام ده ما حصلش في البني ادمين. الكلام ده ما حصلش في البني ادمين، ولكن دايما في خوف. طالما الدواء عمل تراتي جينيستي انيمالز يبقى يعني مستحسن نتجنبه بالذات في الحوامل في اول ثلاث شهور. ده بالنسبه للجزء بتاع الديستريبيوشن. الفيك بتاعهم الحاجه الجنرالايز فيهم كلهم ان هم ميتابولايز باي ذا ليفر بالهيباتيك مايكروسومال انزايمز. وهنسمع ان شاء الله دلوقتي ان الجيل الاول شورت ديوريشن والجيل الثاني لونج ديوريشن. افتكر ليه؟ الريت اوف ميتابوليزم، الجيل الاول از رابيدلي ميتابولايز والجيل الثاني از سلولي ميتابولايز. جزء منهم بيحصل له اكسكريشن ان يورين، وخلي بالك بقى جزء منهم بينزل ان بريست ميلك، وخصوصا الجيل الاول بيحصل اكسكريشن ان بريست ميلك. معناها ممكن يحصل بقى مشاكل في الاطفال، مش كده؟ وخصوصا بقى مشكله السيديشن والدراوزنس اللي هي بتاعت الاطفال دي، او بتاعت الانتي استابيلكس اللي هي الجيل الاول يعني. يبقى ده بالنسبه لنا كده الجزء بتاع الديستريبيوشن اند فيت اوف انتي استابيلكس. في بقى عندنا ملحوظه بتاعت انت عارف واحده منهم، ان علاج الانفلاكتيك شوك الاساسي مش انتي استابيلك. الانتي استابيلك ده دوره يعني كده على الماشي يعني، لكن الدواء الاساسي طبعا هو الادرينالين ومعاه كورتيكوستيرويدز ومعاه انتي استابيلكس. المعلومة الثانية إن الأنتي هيستامينكس مالهمش دور تقريبا خالص في علاج البرونكيال. افتكر ليه؟ Antihistaminics have insignificant role أو have minimal role in treatment of bronchial asthma. عشان سبب البرونكيال أزمة ما هواش هيستامين. سبب البرونكيال أزمة ما هواش خروج هيستامين المفصل. البرونكيال أزمة بتحصل بسبب حاجتين. واحدة فيهم اسمها الليكوترايدز مهم قوي، ونحن قلناه في النهاردة كده في المقدمة اللي اسمه الباف اللي هو اختصار بليتلت اكتيفيتنج فاكتور. They are the main inflammatory mediators in bronchial asthma. وانا فاكر برضه في مرة فتح كده هو بيقول ارقام انا طبعا بثق فيها جدا، بيقول لك ان الحاجتين دول بيعملوا 1000 مرة برونكوسبازم او انفلاميشن في البرونكاي ده الهيستامين. مش فاهم الفرق بقى؟ يبقى الليكوترايدز والباف they are very powerful inflammatory mediators على البرونكاي يعملوا برونكال ازمة. لكن الهيستامين دول ضعيف جدا، وبالتالي مفيش حد بيعالج الازمة بانتي هيستامين. يبقى ده بالنسبة لنا كده ملحوظتين يعني لهم أهمية شوية ان شاء الله في الكلينيكال ابلكيشن بعد كده. لما نيجي بقى نبص على الانتي هيستامينكس ان شاء الله ما تتخطش كده، هتلاقي جدول بشكل مرعب شويه او هو مرعب فعلا يعني، بس ان شاء الله كده ايه هيعدي على خير. المقارنه ما بين الجيل الاول والجيل الثاني، على فكره كتاب القسم مش عامل مقارنه، هو كتاب القسم قايل الانتي هيستامينكس على بعضها كده وقال لك الفرق الاساسي بينهم ان ده بيعدي وده ما بيعديش لكن يعني يفضل عشان لو سالنا فيهم بقى باي شكل من الاسئله يبقى عارف الفرق ما بين الثيرست والسكند جنريشن. الجيل الاول طبعا هو القديم، وعلى فكره الادويه القديمه كان فيها دايما مشكله نون سيلكتيفيتي. فكرت بمثال كده ده اسمه فينوكسي بنزامين. ايه؟ صح كان بيعمل مليون حاجه كده كميه في الالفا واحد ولا اثنين؟ بيقفل دول مش كده؟ بيقفل اثنين يعني طيب واحد واثنين يعني طيب وبيقفل ده بيقفل حاجات كتير قوي، ده كان عندي يبقى انت مليون حاجه مش كده؟ كان بيقفل سيريتوني وكان بيقفل مارسانيك وكان بيقفل هيستامين عشان هو كان نص لتر، لان الكيمياء بتاعته كانت كده، ده مركب ضخم قوي فيقدر يشتغل على مليون ريسبتور. الجيل الاول الانتي هيستامينكس عاملين شبه كده، يقدروا يعملوا حاجات كتيره جدا، لكن كل ما طلعوا ادويه سيلكتيف احسن. يعني الجيل الثاني الجيل اللي فيه السيلكتيفيتي. طيب اول فرق بين الاثنين الباسج اكروس ذا بلاد برين باريير. ليه مسميين الجيل الاول سيديتنج وليه مسميين الجيل الثاني نون سيديتنج؟ الجيل الاول بيعدي ولما يعدي بينيم مش كده؟ بيعمل سيديشن ودراوزنس. عايز تفسير ليها بقى؟ عشان الاتش 1 لما كان بيشتغل كان بيصحصح، يبقى انت لما تقفل الاتش 1 يحصل عكس، يحصل سيديشن ودراوزنس. طيب هي ميزه ولا عيب؟ ميزه وعيب. طيب امتى تبقى عيب؟ لو انا باخد دواء خصوصيه مش كده؟ يعني انا باخد دواء عشان عندي الرجي مش مطلوب اقفل الدواء اللي ينيمني، امتى تبقى ميزه؟ لو انا عندي لا مش كونفرجنس، لو انا عندي شويه ارق او عندي شويه توتر كده مؤقتين ممكن الانتي هيستامينكس يهدوني وينيموني، لكن الاكشن الاساسي بتاعهم اللي هو السيديشن ده مش مستحب. بالذات زي ما قلنا كده في الكار درايفرز او الناس اللي بيشتغلوا حاجه مطلوب فيها صحصحه، واحد عامل على في مصنع على مكنه لو نام شويه المكنه تبلعه بس، فلازم يبقى دايما صح عشان كده الانتي هيستامينكس مش مفضلين في الحالات دي. الجيل الثاني ما بيعديش تقريبا، وبالتالي they are non-sedating antihistamines. بص بقى عليهم لما بيعدي بيعملوا ايه؟ الجيل الاول لما بيعدي بيعمل ايه؟ بيفيد لك حاجه اسمها ال H1 ريسبتور في مكان اسمه الفوميتنج سنتر. مش عارف فاكرينه بقى ولا لا؟ فاكرين ال معلش يعني فاكرين انتوا ازاي بيحصل دوسيا بوغزي؟ قلناها مليون مره بقى، والناس اللي كانت يعني لسه ما استوعبتهاش بتلاقي فهمت ازاي بيحصل نوزيا اند فوميتنج. عندنا تو سنترز، واحد فيهم بنسميه الفين ديزيرت. كان عليه ايه ريسبتور ده؟ كان عليه سيروتونين او مش هيستامين، عليه سيروتونين ودوبامين مش كده؟ مش مهم الارقام، بس هنا السيروتونين نمره 3 والدوبامين نمره 2. وكان عندنا سنتر تاني كده في نفس المكان اسمه الفوميتنج او الايماتيك سنتر. ده عليه ماسكارينيك مش عارفين هي نمره كام، لان في السي ان اس كل الماسكارينيك موجودين مش كده؟ وعندنا واحد اسمه الاتش 1. الفرق بينهم ايه بقى في الاناتومي؟ ان ده بره وده متغطي البلاد برين بارير. طيب لما ادي بقى دواء انتي هيستامينك من الجيل الاول ويقفل لك الاتش 1 هنا، ايه رايك؟ يبقى اشتغل كانتي هيستامينك، يعالج انهي سبب من اسباب القيد؟ يعالج انهي سبب من اسباب القيد؟ كل الاسباب انكلودنج موشن سيكنس. انت فاكر الموشن سيكنس كانت مشكلتها ايه؟ السي تي زد مش هو اللي شغال، اللي اللابرنت للفوميتنج سنتر على طول، فلازم تقفل هنا. يبقى الانتي هيستامينكس اللي هو الدول ايه الاول ار افكتيف ان بريفنشن اوف موشن سيكنس عشان بيقفلوا الاتش 1 ريسبتور في الفوميتنج سنتر. طيب بقول لك بقى اكشن كمان، معرفش يبقى ميزه ولا ايه، انت فكرت كده ان الادويه دي كمان بتقفل ماسكرين. احنا اتفقنا الانتي هيستامينكس دول نون سيلكتيف بقى، بيقفلوا حاجات كتير قوي، يقفلوا كمان ماسكرين. قول لي بقى الميزه هتبقى ايه والعيوب هيبقوا ايه؟ يعني هيبقوا عاملين ثلاثتين صح، يبقى عملوا ايه بقى؟ عملوا دراي ماوث وعملوا كونستيبيشن وعملوا ويرن ريتنشن وعملوا مشاكل في العين اهمها ان هم بيعلوا الاي او في. يبقى مين ما ياخدش ادويه الحساسيه دي؟ الاثنين بقى اللي ممنوع عنهم الاسوبين الجلوكوما والبناين بروستاتيك هايبرتيز. امال ايه الميزه لما تقفل الماسكرينك هنا؟ لا هنا هنا انتي منه. يبقى دي ار فيري باور في الانتي ايميتكس مش كده؟ عشان قفلوا الاثنين، قفلوا المستهلك وقفلوا المستهلك. طيب قفلوا اتفضل. تمام اه مغطيين كده. يعني رغم الاثنين في المجلط اناتوميكالي، الاثنين في المجلط من جهه الاثنين ده بره وده جوه. فده سهل الوصول ايه؟ لكن عشان اوصل للفاوتنج سنتر لازم يكون الدواء بيعدي الجلط ده. طب قول لي بقى ميزه كمان، قفلوا المسكرينك ريسبتورز في البيتا جانجليا. يعني بارتنشرز مش كده؟ يبقى دي ار يوزد از انتي باركنسونيان دراجز. يبقى دي القصه بتاعت الجيل الاول. الجيل الاول بقى خلي بالك العادي فيه ان يعمل سيديشن مش كده؟ العادي ان يعمل سيديشن ودراوزنس. لكن عايزك تعرف بقى وقت ان شاء الله لما تشتغل بعد كده، ساعات في الاطفال بيعمل اكسايتيشن، ساعات في الاطفال دي نوع بقى من انواع الايديوسينكروسي، نوع من انواع الاماتيور بلاد بريمالير، شغل ريسبتورز لسه مختلف. المهم ان هو ساعات في الاطفال بينشط، لاحظها كتير قوي ضد الطفل ده انتي سيبيتك على اساس ان هو هيبدا بقى وينام، تبص تلاقيه بدا ينشط كده ويتوتر ويعمل حاجات غريبه. في البني ادمين بقى في الادلت ممكن يعمل كده في الجرعات التوكسيك. يعني ممكن التوكسيك دوز اوف انتي سيبيتك الجيل الاول تعمل اكسايتيشن، تعمل كونفرجن، ممكن حتى توصل عيال الى كوما. ده حالات التسمع. لكن الاكسايتمنت از مور كومن ان تشيلدرن ذان ان ادلتس. الجيل الثاني بقى ايه رايك فيه؟ حط لي بقى شوية نوهات كده. No sedation ولا drowsiness. ونو انتي ايميتك اكشن. ونو انتي بارتنسوني. وكل سبب في الكلام ده لو ما بيعديش ومالوش كمان انتي ماسكرين اكشن. يبقى دي فرق مهم بين الاثنين. اللي جاي بقى اللي هو الاكشن دي خلاص عرفنا بقى الاكشن بتاع الجيل الاول نمرة واحد فيه ان هو انتي هيستامينك، يعني انتي الرجن، يعني عالج الالرجن. يعني اي حاجة بقى، يعالج راش، ارتكاليا، ايديما، مش عارف ايه، كل اللي احنا قلناه من شويه. زي بالظبط الجيل الثاني، الهدف من الجيل الثاني ان هو يقفل ماسكرين الهستامين اللي هو الاتش 1، يبقى دي ار دي من ال انتي هستامينك او انتي الرجيك دراجز. الجيل الاول زي ما اتفقنا خلاص ان ليه كمان انتي ماسكرينك اكشن، اتروبين لايك. عملت ميزتين، زودت شغله في انتي ايميتك وخليتنا نستعمله في علاج البارتنشنزم. بس عملت مشاكل بقى. دراي ماوث والكونستيبيشن والاي او بي بقى، عشان كده ممنوعين في الناس اللي عندهم جلوكوما او بناين بروستاتيك هايبر. الاكشن الثالث مش موجود في الكتاب الحقيقه، فمش لو مش عايز تعرفه مش مهم. هو مكتوب عندنا ان بعض الانتي هيستامينكس اوف ذا فيرست جنريشن كان بلوك ذا صوديوم شانلز. وفي مثال حتى مش موجود في الكتاب خالص، ده اسمه انتازولين. قول لي انت بقى يعني لو حصل وحبيت تعرفها، لما اقفل الصوديوم شانل ده بيسموا الاكشن ده ايه؟ يسموه من برين ستابيلايزنج اكتيفيتي. هيعمل حاجتين، قفلت الصوديوم شانل في الاعصاب يبقى اشتغلت كاني لوكال انستيك، والاهم من كده بقى قفلت الصوديوم شانل في القلب، فيقول عليه انتي اريثميك وبين قوسين كده على اسم اشهر دواء كينيدين لايت اكش. يبقى الانتازولين ده سام تايمز از جيفن ان اريثميا، عشان ليه ما يسمى بالكينيدين لايت اكش. بص بقى على الجيل التاني مفيش. نو الاكشن نمره اربعه في الجيل الاول بعضهم ليه ما يسمى بالانتي سيليتورين اكشن. احنا الحصه بتاعت الميجرين سمعنا عن الانتي سيليتورين دراجز كده باختصار مش كده؟ بيتاخدوا في الوقايه من الميجرين، وسمعنا ده اسمه ميتسرجايد وبيزوتايفين وسايبروبتادين. خلي بالك عشان الدكتور عبد الفتاح اتكلم عليه كتير الحقيقه. السايبروبتادين ده، السايبروبتادين طبعا في العملي مهم قوي عشان يقفل لك الاتش 1 والسيليتورين. السايتروبتادين بيتاخد عشان حاجتين. خلي بالك السايتروبتادين ده بما انه قفل الاتش 1 يبقى بيتاخد كانتي الرجيك مش كده؟ وبما انه من الجيل الاول فبيعدي ويعمل سيديشن اند دراوزنس. يبقى سهله دي، يبقى السايكلوبريد زي الباقيين انتي استابيليك يعني انتي الرجيك، وبيعدي فبيعمل سيديشن ودراوزنس. الحاجه الثانيه انه انتي سيروتونين، ودايما كده اعرف ان في علاقه عكسيه ما بين السيروتونين في البرين والابيتايت. يعني ايه علاقه عكسيه؟ يعني لما تقلل السيروتونين او تقفل الريسبتور بتاعه يحصل ايه؟ يزيد الابيتايت. ولما تعلي سيروتونين لما تدي ادويه تريليز سيروتونين في البرين تعمل انوريكسيا. مش كده؟ طيب يبقى الدواء ده بيشتغل حاجتين، انتي استاميليك في علاج الالرجي، وبيشتغل كابيتايزر ياخدوه ساعات عشان يزود الشهيه. لان مرافع فكره الابيتايت مش بس السيروتونين بيتحكم فيها، السيروتونين والدوبامين والنور ادرينالين، في ناس بتقول كمان الهستامين. المهم اللي بالنسبه لي مهم قوي الحقيقه هو السيروتونين. لو عيني ما فيش ابيتايت يحصل فقدان شهيه، والعكس لو انت قللت او قفلت السيروتونين يبقى حصل ابيتايت. الدواء ده بقى كان ليه اسم تجاري انا فاكره كويس قوي، كان موجود في مصر لحد قريب، معرفش حاجه بقى اخباره ايه دلوقتي. كان اسمه بيرياكتين، مش مهم الاسم التجاري بس هو اسمه بيرياكتين. البيرياكتين ده كان فيري فاميليار في الايجيبشن ماذرز، الامهات المصريين كانوا يحبوا جدا جدا البيرياكتين ده. ليه بقى؟ حل مشكلتين بتعاني منها الامهات. الاطفال بيعيطوا وصاحيين وعاملين مشاكل، مشكلتهم هو صح يعني وما بياكلش. جه بقى البريكتين ده حل المشكلتين، عمل سيديشن عشان هو انتي هيستامينك، وعمل ابيتايزيشن عشان هو انتي سيروتونين وانتي هيستامينك. مشكله الاطفال دول بقى اعتقد ان شاء الله انتم فلتتوا بالبريكتين، لان البريكتين لقوا ان الاطفال اللي اخذوه نسبه الذكاء عندهم قليله قوي. مش عايز اقول نسبه الذكاء بس قدرتهم على التعلم كانت ضعيفه جدا. اشمعنى؟ اشمعنى؟ طول الوقت نايم مش كده؟ يعني نايم ويصحى جعان فياخد ياكل وياكل الدواء ويتخبل تاني ويصحى ياكل وينام. التعلم بيحصل لو انت صاحي ان شاء الله، مش كده؟ انت مفيش تعلم وانت نايم، بقول لك بقت حاجه جميله يعني. فالطفل ده يعني بيدفع، مش عايز اقول متخلف، بس على الاقل يعني نسبه الذكاء بتاعته مش عاليه قوي. طفل متميز قوي ان هو متكبر كده وجميل، بس بقى في عيب حلو قوي ان هو يعني مش ذكي قوي يعني. صح، برافو عليك. السيديشن مش دايما بتحصل في الاطفال. احنا قلنا العادي في الدواء ده القاعده سيديشن ودراوزنس. في بعض الاطفال او في الاطفال اكثر من الكبار بيحصل السيديشن. لكن الطفل بقى ده حظه كده انه اخذ الدواء ده عمل له سيديشن وعمل له ابيتايزيشن. يبقى خلي بالك بقى من السايكولوجي يمكن بتتسال قوي في النظري، وخلي بالك بقى في العمل ان هو كمان ليه اهميه في التجارب بتاعتنا عشان بيشتغل كبروكر على سيروتونين وهيستامين. الاكشن الاخير الحقيقه انا كتبته موجود في الكتاب عندنا، ويمكن بتوع الفتاح قالوا كده بسرعه اللي هو بيشتغلوا كالفا بلوكر. لا خليهم شويه يا ريس، معلش زرار خليهم بس لما مطلوب منك عشان هيشغلوا بيهم دلوقتي، فخليهم معاك لحد ما نديك الاشاره. مش تبعنا؟ طب هديك اشاره يعني على طول نرجع لورا. الدواء الادويه الالفا الثيرد جنريشن هاتي استمرت جاب الفا بلوكر ومش مكتوب معاهم اي حاجه ثانيه. يعني ايه المشكله في الالفا بلوكر؟ ايه الميزه في الالفا بلوكر؟ مش مكتوب حاجه، لكن مكتوب كده ان هم ليها الفا بلوكينج اكشن. مش كل الكتب كتبها، بس كتاب القسم كاتبها، فموجود عندك بقى في العلامه بتاعتنا دي بتاعت الوجه الاصفر المبتسم، معناها ان هي معلومه جايه من كتاب الاسم. عشان كده بقى في مره جه سؤال قال لك ان الفيرست جنريشن انتي هيستامينكس لهم اوتونوميك اكشنز. فكر فيها بقى، الفيرست جنريشن انتي هيستامينكس هاف اوتونوميك اكشن. يعني ايه بقى؟ بيقفلوا، لا مش بس الالفا، ده اساسا شغلهم بيقفلوا فاسكاني، يبقى ليهم اكتيفين لايف وبيشتغلوا كمان كالفا بلوكر. ده المقصود بان هم اللي هاف اوتونوميك اكشن. الجيل الثاني بقى مريح قوي الحقيقه، الجيل الثاني بص عليه كده بيشغل حاجه واحده، انتي الرجيك او انتي هيستامين. مفيش سيديشن، مفيش انتي ايميتيك، مفيش انتي باركنسونيا، مفيش اتروبين لايف، مفيش الفا بلوكر، مفيش انتي سيروتونين، مفيش صوديوم شانل بلوكر، مفيش حاجه. لا ده يعني في ميزه مهمه قوي، يعالج الالرجي من غير ما ينيم. بيسالكتين دي حاجه مهمه. حد بقى من اساتذتنا يعني كان دايما لما يتكلم على الفيرست جنريشن انتي هيستامينكس يقول لك انتي، ويبدا يعد بقى مش كده؟ انتي عد بقى ايه انتي؟ ايه الجيل الاول ده انتي ايه؟ انتي هيستامينك. وبما انه انتي هيستامينك يبقى انتي الرجي، وانتي أنتي سيروتونين اللي هو بالذات السيروتونين وأنتي ألفا اللي هو الألفا بلوكر بالسيكت بتاعه. يبقى ولو عايز تحط أنتي أريتميك صح هي مش موجودة في الكتاب بس اتفقنا دي بعضهم بيقفل الصوديوم شانل. يبقى ده باختصار كده شغل الثيرد جنريشن ألفا بلوكر. تمام. لا ده هو اوتوميك اكشن معناه مش قصدي ان انا بشغل اوتوميك قصدي ان انا بشتغل على اوتوميك ريسبتورز هو هنا طبعا هيبقى عكس شغل الاوتوميك. تمام. يبقى ده بالنسبه لنا كده الفيرست جنريشن انتي هيستامينيك الجيل الثاني الغلبان ده وفي حاجه واحده بس ان هو انتي هيستامينيك وانتي الرجيك خالص. الجزء بتاع الاسامي بقى انا كنت يعني عندي امل الحقيقه ان الدكتور عبد الفتاح يقول لك الاسامي مش مهمه او اختار لك اسم كده احفظه. للاسف هو طلب مننا حفظ اسامي معينه في الانتي هيستامينكس. الانتي هيستامينكس لما تسمع دلوقتي اساميها ان شاء الله هتدرك يعني ان الدنيا ممكن تكون صعبه قوي الحقيقه ممكن يعني. الانتي هيستامينكس اساميهم بايخه قوي. بس بما ان هم اتقالوا انا سمعت المحاضره تقريبا المحاضره الاولى كانت ساعه يمكن نص ساعه منهم بيحفظ اسامي الفيرست جنريشن انتي هيستامينكس. فنحفظ ان شاء الله. في عندنا الادويه كده شبه بعضها في الاكشنز. دواء اسمه دايفن هيدرامين. دايفن هيدرامين ودواء اسمه دايمن هيدرينيت ومعاه واحد ثالث كده اسمه البروميثازين. احنا لسه بالاول احنا ايه لسه مالوش حاجه. دايفن هيدرامين ودايمن هيدرينيت والبروميثازين دول فيري باورفل طبعا انتي الرجيك خلاص اتفقنا عليهم لكن لهم فيري باورفل اتروبين لايك اكشن فاشتغلوا كانتي ايميتس وبيعملوا سيديشن وتراوزنس. يبقى كل القصه تنطبق على الادويه دي. يبقى الثلاثه دول قال لك هيبنوتكس. انا عارف والله قال ان هم هيبنوتكس. حاضر جاي بس هم الثلاثه دول كده في المجموعه دي they are very powerful anti histaminics و anti emetics وبيعملوا sedation و drowsiness جامد قوي. ده بالنسبه للثلاث الوان اللي شويه كده شبه بعض. الدوائين اللي احنا قلناها من شويه برضه شبه بعض كده في الاسامي السايكليزين والميكليزين. سمعنا عنهم ايه دول؟ دول anti histaminics و anti emetics بيعالجوا الطيب بس مشكلتهم تراتوجينيك في البني ادمين بقى ولا في الفئران والقوارض. في القوارض وبالتالي في احتمال ان يعملوا كده في البني ادم مش مذكوره لكن تجنبهم ديورنج بريجنس. لو فيها ست عندها القيد بتاع الحمل ده يبقى بلاش الادويه بلاش السايكليزين والميكليزين. في دواء اسمه كلور فينايرامين هو اسمه بالكامل الحقيقه كلور فينايرامين مليت مش مهم مليت مش موجوده في الكتاب وما لهاش بتاع الفتاح يعني لو هي دي اللي هتخفف عليك العبء يعني. كلور فينايرامين الدواء ده فيري كومن في الكومن كولد بريباريشنز. مش عارف بقى الطريقه دي تعجبك ولا لا بس هو اسمه كلور فينايرامين موجود في الكومن كولد بريباريشنز. حلو دي اتنين بحرف السيوم وبقى مني لو حفرت حاجه يعني. الكلور فينايرامين موجود في ادويه البرد. ادويه البرد فيها كام حاجه بالمناسبه بقى يعني لما تقرا كده اي دواء من ادويه البرد الجديده هتلاقي فيها باراسيتامول عشان انرجيزك وانتي فايرال مش كده يعالج الصداع ويعالج الفيفر لو موجوده في الكومن كود وموجود معاها انتي هيستامينك غالبا ده غالبا الكلور في نيرامين مليت. ممكن الاقي معاهم ديكونجستنت. قول لي كده مثال لنيزل ديكونجستنت مش بتحط توبيكال بقى ده بيتاخد القراص ده موجود في نفس القرص بتاع الدواء سودو افيدرين اشهر واحد دلوقتي في الطب هو السودو افيدرين. طيب والاقي معاهم غالبا كافيين. ليه بقى ان شاء الله مخطوط كافيين؟ صح عشان يصحصح لان الكلور في الرامين بينيم يبقى يتحط غالبا في القرص بتاع دواء البرد كافيين. ايه العلاقه بقى ان شاء الله ما بين الكلور في الرامين وما بين الكافيين؟ تمام بيتقال عليه في السلوش كده هتلاقي يقول ده بيقفل يستميل وبالتالي بيشتغل حاجه لسه ما عرفهاش الكافيين ده لسه ما سمعناهوش. بيشتغل عن طريق ان هو يزود السايكليك ايمج دي ده بينيم وده بيصحصح يبقى هما الاثنين عكس بعض يبقى يحققوا شروط الفسيولوجيكال انتيجون. يبقى دايما قرص دواء البرد كده فيه نسبه كبيره قوي في دواء مسكن وخفض الحراره اللي هو الباراسيتامول مع انتي هيستامينك مع نيزل ديكونجستنت ومع ساعات كافيين. وبالمناسبه السودو افيدرين ده بينيم ولا يصحصح؟ سودو افيدرين اخر افيدرين مش كده؟ والافيدرين ده كان نون فاتيكوز سيمباثو مايميتك يعني يعمل ايه بقى في الاخر؟ بيصحصح. ففي ناس بتحط بس سودو افيدرين وخلاص عشان هيصحصح برضه. في ناس بتحط كافيين الفكره هنا بنضيع بس الهيبنوتيك او السيديشن بتاع الانتي استامين. طيب يبقى ده الدواء اللي بعد كده انتي استامينك، لان جزء من الموضوع فيه استامين ريليز، يعني الكومن كولد بيحصل مع الانفلاماتوري رياكشن غالبا بيبقى سبب الاستامين، فبيدي لازم انتي استامين. الاسامي اللي بعد كده في دواء اسمه كليماستين، الدكتور عبد المفتاح تقريبا ما علقش عليه، يعني قال الاسم بس كده وما ذكرش عليه اي معلومات. اللي جنبه اللي اسمه الكيميزول ما قالش عليه حاجه، فممكن تشتغل بقى وانت مطمن يعني. يبقى في كليماستين ده صح، وفي كيميزول حتى مش هتلاقي تحتيه خط، يعني تقريبا لم يذكر ولا حتى موجود في كتاب القصه. بتاعي السايكلوهيدرين خلاص مش كده؟ ده بتاع ايه بقى؟ السايكلوهيدرين ده ايه؟ انتي استامينيك وانتي سيروتون، فبيتاخد عشان يعالج الالرجي وبيتاخد عشان يزود الابيتايت، بس في الاطفال بقى مش مستحب قوي عشان مشكله النوم والاكل والحاجات دي. في اسم مكتوب هنا في المذكره مش مكتوب في الكتاب اللي هو الميثايرامين، بس انا عايزك تحفظه عشان العملي، هو ده المثال بتاع الانتي استابيليتي في الاكسبيرمنتال فارماكولوجي، الميثايرامين. في دواء اسمه الكيتوتايفين مش موجود في الكتاب، مش موجود يعني، ده مش عارف بقى طبعا الكتاب بتاع ما قالوش مش موجود، هو موجود بعد، جايز يكون موجود بعدين، بس يعني مؤقتا كده سيبه خلاص عشان تشتغلوا بس. لا الكيم ممكن تاخد الكيتو تايفن، والكيتو تايفن بتاخده كانتي سيروتون في المجال ده. ده بالنسبه للمجموعه بتاعت، طبعا اخر دواء بقى هو قال عليه في الادويه اظن كان الهيدروكسيزين، وقال كده بقى، قال الهيدروكسيزين والبروميثازين بتاخده كهيبنوتكس. تاني الهيدروكسيزين والبروميثازين، فين البروميثازين ده؟ فوق مش كده؟ مع الداي والداي. الهيدروكسيزين والبروميثازين لهم هيبنوتك اكشن، فيتاخدوا كانهم منومات، يقول عليهم سليب ايدز في بعض الكتب. سليب ايد يعني دواء بيساعدك على النوم. طبعا مش شرط يكون العيان عنده ارق مؤقت، يعني اللي عنده انسوميا مزمنه ما ينفعش يتعالج بقى بالادويه، في ادويه هيبنوتك هشرحها ان شاء الله في الترم الثاني، هنسمع عليهم منومات كده اقويه يعني. لكن لو انا عندي قلق او عندي ارق مؤقت، يعني عندي امتحان، عندي مقابله، عندي مش عارف ايه، ممكن اخد الادويه دي يقول عليها سيتويشنال انسوميا، يعني ارق بسبب موقف او بسبب حاجه مش دائمه يعني. كلهم بس هي الحياه بتفرق شويه، يعني الهيبنوتيك اكشن بتاعهم مش كلهم قد بعض، هي ادويه اقوى من ادويه. والانتي هيبنوتيك اكشن نفس الحكايه، على حسب بقى شغلهم كانتي هيستامينيك وانتي مسكرين. الدواء اللي اسمه الكاربينوكسامين على فكره مش موجود في الكتاب اظن يعني، والكتاب بتاعك ما قالوش، هو على فكره دواء مشهور جدا حاليا، يعني الكاربينوكسامين ده في الانتي هيستامينيك طالع مودو كده، لكن ما اتقالش، فانت مالكش دعوه بالموضوع، انت عليك الامتحانات، فمش عايز تحفظ الكاربينوكسامين ده مفيش خوف ان شاء الله. يبقى دي مجموعه الادويه اسمها الفيرست جنريشن انتي هيستامينكس، هتحفظ طبعا ان شاء الله على مرور الايام، بس الايام مش السنوات، يعني على مرور الايام لحد امتحان نص السنه تكون حفظت كل الاسامي. الجيل الثاني بقى اللي تحت خط هو اللي عليك، يعني في دواء اسمه السنتريزين ده مطلوب منك، في دواء اسمه لورا تدين، والدكتور عبد الفتاح قال عليه لونج اكتنج، وقال كده افتكروا ان هو اس واس عشان برضه تفتكر يعني اللورا تدين بحرف ال ده واحد من اللونج اكتنج، وخلي بالك كل السكند ار لونج اكتنج عشان الميتابوليزم بتاعهم افضل، لكن ده معروف عنه ان هو يمكن ذا لونجست ديوريشن اوف اكشن. في الدواء الثالث اسمه الفيكسوفينادين، فيكسوفينادين، والمعلومات اللي جنب الفيكسوفينادين مش موجوده في الكتاب ولم تذكر في المحاضره، مش مهم بقى، هو كان ميتابولايت من دواء قديم اسمه الترفينادين، والترفينادين ده اصلا اتسحب من السوق، هقول لك ليه، والدواء ده في بعض الكتب او بعض شركات الادويه اللي صنعته قلت لك عليه ذا ثيرد جنريشن انتي هيستامينيك، طلع كده موضه ان ده الجيل الثاني في الانتي هيستامينيك، طلع الكلام ده اي كلام، اعرف بس الايه الاسم بتاعه اللي هو بنسميه الفيكسوفينادين. ملحوظه بس انا عارف انها مش هتفرق معاك كتير يعني، هو اسمه لورا تانين، كتاب القصه كاتبه لورا تانين، مش هتفرق معاك قوي مش كده؟ بس انا اقول لك بقى هتفرق في ايه؟ ان غالبا اللي اخره تانين، تانين ده كان ايه؟ السايب تانين والفامو تانين والراني تانين والنايز كانوا اتش تو بكر، الدواء ده مش اتش تو بكر، الدواء ده اتش 1 بكر، فغالبا السبيلنج الصح بتاعه هو لورا تانين. لو لقيت بس الام سي كيو مكتوبه لورا تانين ما تقولهمش بقى انا مش هجاوب. يعني بقى مش خلاص هو هو نفس الدواء اللي هو دي اللي هو دي مش هتفرق معانا كتير. ده دواء اوف ذا سكند جينيريشن اكل. ده بالنسبه للجزء بتاع الاستعمالات مش محتاج شرح بقى. انا عايزك انت تقول لي كده استعمالات الفايف جينيريشن انتي حلو. وحط بقى في الاول زي ما انت عايز راش وارتكاليا وانجيوديما وانفلاكتيك شوك ودرماتيتس وكونجكتيفايتس وراينيتس واي حاجه. احط معاه الفا ولا ما احطش؟ لا عشان الاستابيل از نوت ذا مين ديتور. الديتور الاساسي في الازمه بيجي رئيس والفاز اقوى 1000 مره من الاستابيل. طيب ده بالنسبه للاستعمال الاساسي فيهم. عايز بقى استعمالات كده تقليل بقى. انتي بارتنسولجن صح وانتي ايميتنس في انهي حالات من الطيب؟ كله انكلودنج موشن سيكنس. القاعده في الموشن سيكنس ان انا ادي دواء بعد ما يجي لي طيب ولا اديه كبروفلاكتيك؟ بروفلاكتيك. يبقى الدواء ده او المجموعه دي بيتاخدوا از بروفلاكتيك تريتمنت الموشن سيكنس. مين سمعته قبل كده بيتاخد في الموشن سيكنس او الطيب؟ عايزين كان يتقال عليه ذا جراند تشويس. طيب يبقى ده بالنسبه لنا كده استعمال متوقع. يبقى هم انتي ايميتك وانتي بارتنسولجي وطبعا الاساس شغله انتي هيستامينيك او انتي الرجي. استعمالهم بقى في الاريميا ده انت وكرمك يعني. يعني لو ما قلتوش مش مهم مش موجود في الكتاب خالص. هم ليه بيعالجوا الاريميا؟ بيحلوا صوديوم شاذي بس دي لايت. واشهر دواء فيك اسمه الانتازولين. الدواء اللي كان مشهور قوي اللي بيقفل الصوديوم شاذي. الاستعمال اللي بعدها الانكزايتي والانسوميا. مزمنه ولا مؤقته؟ يعني قلق وارق مزمن ولا مؤقت؟ عشان كده يسموه سيتويشن اللي سمعتها قبل كده. صح سيتويشن انكزايتي كنت بدي فيها دواء اسمه بروجرادروب مش كده؟ يبقى ممكن استعمل فيها مجموعه من الانتي هيستامينز. عايز بقى معلش كده عشان خاطر كده اتعب وزود الاستعمال اللي بعد كده كومن كود. طب اصل اظن تحتاج تسمي كده استعمال لوحده. الكومن كود بستعمل فيه اكتر دواء مشهور فيه بقى لو الحرف السي ده اللي هو كلور فينايرابين. يبقى الكومن كود بيديوز بيدي كده في الكلور فينايرابين بيت. استعمال كمان بقى ابيتايزر وبيكوسين صح اللي كان بيشتغل في الفيتون اللي هو السايترو التاني. يبقى احنا زودنا بقى الكومن كود وزودنا معاه دواء اسمه الكلور فينايرابين وزودنا دواء كمان اللي هو او استعمال كمان ابيتايزر بيجيبين ابيتايزر اللي هو اسمه سايترو التاني. استعمالات بقى الجيل الاول مريحه قوي. يعالجوا ايه جيل للاسف الجيل الثاني؟ قلش بس وبقى في الاهل زي ما انت عايز. مفيش بقى اي حاجه ثانيه ولا انتي ايميتك ولا انتي بارتنسونيا ولا انتي اريزمك ولا حاجه. العيوب بتاعتهم طبعا اشهر عيب في الانتي استابيلتي في الجيل الاول سيديشن ودراوزنس. وزي ما اتفقنا احيانا بيحصل اكسايتيشن. امتى بقى؟ children are more common than others عشان يعانوا من الاكسايتيشن دي. وفي الأدلت ممكن يحصل اكسايتيشن وكونفرجنس وكوما في التوكسيكوز. العيوب نمره اثنين بقى اللي هي مهمه قوي عيوب الاتروبين. ولو قلتها كلها صح يعني تاكيكارديا دراي ماوث تبقى فتحها على فكره يعني ما بقاش فيه غير دراي ماوث. لكن هو الاتروبين لايت اكشن خلاص يبقى كله. ومشاكل العين ومشاكل اليورين ريتنشن وكل حاجه. في بعضهم زي ما اتفقنا تراتوجينيك وللمره الاخيره ان شاء الله السايكليزين والميكليزين ار تراتوجينيك انروزنس. لكن في البني ادمين مش موصول معاهم المشكله دي. ممكن يعملوا الرجي. ممكن الانتي الرجي دراجز يعملوا الرجي. يعني ايه؟ يعملوها ازاي؟ بس انا عايز افهمها بقى. ازاي؟ ازاي الانتي هيستامينكس يعملوا الرجي دراجز؟ هو جسمك ما يعرفش الدواء ده بتاع ايه مش كده؟ يعني هو مش ملاك الفرم قوي الاميون سيستم. فما يعرفش ان الدواء ده انتي هيستامينك ولا انتي الرجيك ولا غيره. هو بيعتبر الدولة كأنه ايه؟ انتيجين فيتكون ضده انتي بوديز. طيب المفروض لما يحصل انتيجين انتي بودي اكشن يطلع هيستامين. الريسبتور بتاع الهيستامين اخبارها ايه؟ مقفولة مش كده؟ فالمفروض ما يعملش الرجي. ليه بيعملوا الرجي بقى؟ لا هيعملوا الرجي بس يبقى السبب فيها ما هواش الهيستامين. يعني هيطلع اندر انفلاماتري ميديتورز ذات الهيستامين غالبا هي اللي بتعمل مشكله. يعني يطلع ليك ترايز يطلع فاس يطلع اي حاجه ثانيه. واخدين بالكم؟ عشان كده الالرج هنا از نوت ديو تو غالبا السليم ديو تو اذر انفلاماتري او الرجيك. لا مش كومن. هي بيقال انها بتحصل لو انا اخدت انتي استابيلتي مثلا توبيكال على الجلد كده وبعدين جيت اخدت انتي استابيلتي سيستمك ممكن يحصل ساعتها نوع من الرياكشن كده يبقى العين كانه سنسيتايز دي، لكن مش من الحاجات الكومن الحقيقه. لكن عشان لو قريتها كده يبقى الالرجي هنا غالبا سببها ان الدواء الانتيجينيك اللي حصل بنيل او اذر الرجيك او انفلاماتري بنيل. ده بالنسبه للجزء بتاع العيوب بتاعتهم. طبعا الكونتر اندكيشن مش عليك في الكتاب، لكن كلها حاجات متوقعه بما انهم بينيموا الكار درايفرز ما ياخدوش الادويه دي. قد يكون في احتمال تراتوجينيسيتي سايكليزين والميكليزين بلاش بالحوادث. اهم اثنين بقى الجلوكوما والبناين بروستاتيك هايبرميزي عشان الاتوبين لا يظهر. الجيل الثاني مش مكتوب في الكتاب عيونه، لكن لو عايز تعرف الجيل الثاني موصوف معاهم اريميا. الجيل الثاني ساعات بيعملوا اريميا، وبعضهم على فكره خطر يعني في ساعات بيحصل معاهم فنتريكولار اريميا بتحصل. لا هي لها قصه طويله بقى، بيعملوا حاجه اسمها برولونجيشن اوف ذا كيو تي انترفال، ليهم شغل على الـ على البوتاسيوم شانلز، يعني قصه معقده يعني. المهم ان هم ساعات بيحصل معاهم انيميا، وخصوصا في الجرعات الكبيره او لو معاهم هيباتيك مايكروزوما انهيبيتور. كان دي مفهوم مشكله، هم بيتكسروا الهيباتيك مايكروزوما انزيمز، لو ما اتكسروش هيحصل معاهم مشكله انيميا. طبعا من الامثله المشهوره للانهيبيتورز دواء اسمه كيتوكونازول ودواء اسمه اريثرومايسين، يبقى ليه اكشن او سايد افكت قد يحدث مع السكند جنريشن انتي سايد. يبقى خلصنا كده بقى من الجزء بتاع الانتي سايد. مهم قوي الحقيقه يا جماعه كل حاجه اتقالت والاسامي معلش اتعب فيها شويه. من حسن حظنا زي ما قلت لك السيروتونين المؤثر، لان السيروتونين بتسمع فيه اسامي اجونست وانتاجونست على مدار المنهج كله، فبسرعه بتفتكرها مش مشكوك، وهو قال كده ما بيفرحش قوي، هو مؤجل للفيلم الثاني. ان انت لما تذاكر السيروتونين اخر سنه تلاقيه عدى عليك تقريبا كل الاسامي اللي موجوده كاجونست وانتاجونست. الجزء بتاع الانجيوتنسين مؤجل للكاردي ماسكولار، ده مؤجل الى اجل قريب ان شاء الله. لما نيجي نتكلم عن علاج الضغط مجموعه ادويه مهمه قوي اسمها رين الانجيوتنسين او ستيرو سيستم انتاجونست. يبقى ده ناخد ايه ان شاء الله لحد ما ناخد الهايبرتنشن. اللي علينا بقى بعد كده مجموعه اسمها الكاينين. الكاينين سهل قوي، بيتكلم القسم يعني مختصرها الى اقصى حد ممكن. هم دول على فكره تبع مجموعه اسمها الانجيوتنسين. بازو اكتيف كوكات، الكاريز دول تبع مجموعة اللي هي اسمها البازو اكتيف كوكات. الكاريز عندنا منهم نوعين، واحد اسمه برادي كاريز معمول من 9 امينو اسيدز، واحد فيهم اسمه الكاليمين معمول من 10 امينو اسيدز. طبعا انت عارف بقى زمان كده التسمية مش كده، اللي معمول من 9 زي ده اسمه نونا بالطيب، واللي معمول من 10 اسمه ديجا بالطيب. برضه طريقة تصنيع الكاريز في الكتاب مختصر قوي. هو قال لك ان هم جايين من بريكيرسر، جايين من ماده خام اسمهم الكاينينوجينز. الكاينينوجينز بيتحولوا الى كاينينز بانزيمز اسمهم الكاليبرايين. خلي بالك بقى من اسم الانزيم، الكاليبرايين هو الانزيم اللي بيكسر الكاينينوجين الى كاينينز. حكايه بقى ان في نوعين من الكاينينز، في هاي موليكولار ويت كاينينوجين ده بيديني برادي كاينين، وان في لو موليكولار ويت كاينينوجين بيديني كاليدين مش موجوده في الكتاب. فاللي عايزك تعرفه بس عشان تريح نفسك ان البرادي كاينين والكاليدين بيتصنعوا من ماده اوليه اسمهم الكاينينوجين، والانزيم اللي بيحول الكاينينوجين الى كاينين انزيم اسمه الكالي كاين. هو اسم تاني على فكره يسموه كاينينوجينيز، صح؟ هو بيكسر الكاينينوجين فبيسموه ساعات كاينينوجينيز. سيبك بقى من البلازما كاليبرايين والتيشو كاليبرايين، انا عايزك تعرف الانزيم اسمه الكاليبرايين انزيم. في خطوه موجوده في الورق مش مهمه برضه بالنسبه لنا قوي، ان الكاليدين بيتحول جزء منه الى برادي كاينين. يعني بيحصل له ايه؟ كاليدين معمول من 10 امينو اسيدز اتشال منه واحده فيتحول الى برادي كاينين. مش مهم اسم الانزيم ولا حاجه اسمه امينو بيبتايد، دي حاجه زياده حتى عن الموجوده في الكتاب. ده بالنسبة لطريقة تصنيعه، مكتوب كده بين قوسين تحت الأسهم دي إن البرادي كاينين ستارشلي كونفرتد إنتو بروستاجلاندز. هو الأصح الحقيقة إن البرادي كاينين ستيمولييت ذا فورميشن أوف بروستاجلاندز. يعني مش هما اللي بيتحولوا إلى بروستاجلاندز، ده هما بينشطوا البروستاجلاندز فورميشن. يبقى في جزء من شغلهم في الإنفلاميشن مثلا جاي نتيجة إن هما كونوا بروستاجلاندز. الأكشن باختصار الادويه او المجموعه دي على فكره مش ادويه، دول مالهمش قيمه في الطب خالص، دول حاجات في جسمنا يعني. دول بيشتغلوا عن طريق سبيسيفيك جي بروتين كابل ريسبتورز، ومش عليك تعرف انواع الريسبتورز ولا سيجنال ترانسكشن ولا حاجه خالص. مجرد بس ان هم رياكت اور سبيسيفيك جين بروتين كابل ريسبتورز. الاكشنز بتاعتهم بقى على الكاردي ماسكولار اهم حاجه بيعملها مجموعه الكاينيز فيري باورفول ارتيريو دايلاتيشن. يعني حتى مكتوب في الكتاب وفي معظم الكتب ان هم 10 تايمز مور باورفول ذان ستابيل كارتيريو دايلاتيشن. نمره 2 بيعملوا زياده جامده جدا في الكابيلاري بيرميابيلتي. حكايه بقى ان هم بيعملوا فينو كونستريكشن مش موجوده في الكتاب. هو كتاب القسم كاتب دي ار فاضو فاليوز من غير ما يحدد ده ارتري ولا فين. لكن هو يعني لو عايز تعرف يبقى دي ار باور والارتيريو دايليتور ممكن كمان يعملوا فينو كونستريكشن. ومعاهم زياده في الكابيلاري بيرميابيلتي. اخبار الضغط ايه بقى؟ وسعنا الارتريس وطلعنا ميه بره مش كده؟ مش ده المقصود بالكثير من الميابيلتي عاليه يبقى يحصل معاها هايبو تنشن. يبقى ده اللي حصل هايبو تنشن يبقى وراها ريفلكس. مش بس تاني بقى احنا اتقدمنا شويه مش كده؟ ريفلكس ايه؟ ريفلكس كارديك ستيميليشن. يعني مش بس بزود شغل الاس اي نوت انا بزود شغل القلب كله. هم نفسهم كمان ليهم دايركت مايكارديك ستيميليشن. فكروك بمين؟ مين الحاجة اللي سمعتها اللي كانت بتنشط القلب دايركت على ريسبتور يعني ايه على القلب وريفلكس؟ الهستامين مش كده؟ كان بيشغل الاتش 2 على القلب وكان بيعمل ريفلكس كارديك ستيميليشن. طبعا هما يتقال عليهم بين او الجيزيك ميديتورز من اقوى الحاجات اللي تنشط البين ريسبتورز. يقول عليهم كده الجيزيك ميديتورز. يقول عليهم انفلاماتري ميديتورز فيري باورفول انفلاماتري ميديتورز. يعملوا بقى كل الحاجات اللي بتتعلقها بالانفلاميشن دي. خدتوه طبعا اكيد انفلاميشن مش كده؟ ده الباثولوجي ما هو الاساس يعني. يعملوا بقى كيمو تاكسيز، يعملوا فاجوسايتوزس، يعملوا رينيزو بايزوزومال انزيمز، يعملوا ايهيما، يعملوا كل الحاجات اللي انت سامعها في الانفلاميشن. وجزء منهم خلي بالك في الانفلاميشن بسبب ان هم بيصنعوا بروستاجلاندين. يعني هم نفسهم انفلاماتوري وبيكونوا حاجه كمان انفلاماتوري هي بروستاجلاندين. شغلهم على السموث ماسل فايبرز دي ار دي ار سبلموجينيك مش مهم بالنسبه لنا قوي حتى في العمل ما بنكتبش سيرتهم على ان هم بيعملوا سباز اوف ذا سموث ماسل فايبرز. داخلين معانا شويه حاجات باثولوجيكال اهمها طبعا الالرجي والانفلاكسز والاكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس وساعات الانفلاكتيك شوك بيبقى لهم دور فيها. يبقى كل الكلام اللي فيه مؤذي الحقيقه مجموعه انفلاكتيك. اللي يهمني بقى في كل اللي فات ده يعني اللي فات ده كله تقريبا ملوش قيمه قوي في الاسئله اللي جاي بقى. ايه الادويه اللي لها علاقه بالكاينينوجين او بالكاينين؟ دي ادويه بتمنع تصنيع الكاينيز. واشهر ادويه بتعمل كده مجموعه اسمها الساليسيليت اللي هو الاسبرين. هو في دواء تاني مكتوب في الكتاب او في ورقه اسف دواء اسمه تراسيلوز او الاكروتونين مش موجود في الكتاب. فلو مش عايز تعرفه مش مهم. لكن اللي عايزك تعرفه ان الساليسيليت زي الاسبرين بيمنعوا الفورميشن اوف كاينيز. بيعملوها ازاي بقى؟ بيعملوا انيبيشن لايه؟ الكالكرايين انزايم. يبقى خلي بالك عشان ان شاء الله لما نتكلم عن الاسبرين في الترم الثاني اقول لك ان جزء من شغله الانتي انفلاماتوري انهبيشن اوف كاينين فورميشن باي انهبيشن اوف كالكرايين انزايم. الحاجه بقى الاخيره اللي لها علاقه بالكاينين هم الكاينين دول على فكره لما بيتصنعوا بيتكسروا بانزايمز يسموهم الكاينينيزز. مش محتاجه حفظ او مش كده بس هم كاينين بيتكسروا الاكتف ميتابولايتس بانزايمز اسمهم الكاينينيزز. هتلاقي مكتوب بقى في الكتاب في المذكره في كل مكان ان الكاينينيز دول تو انزايمز. واحد اسمه كاينينيز 1 ما يهمناش قوي، واحد اسمه كاينينيز 2. يعني انت عارف بقى من دلوقتي كده ان الكاينينيز تو انزايم يساوي انجيوتنسين كونفرتنج انزايم. يبقى لو سالتك بقى دلوقتي ايه هي وظيفه الايس انزايم؟ الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم وظيفته ايه؟ اكتر بقى كده وظيفه الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم ده ليه وظيفتين بقى مش كده؟ في وظيفه نعرفها من زمان انه يحول الان اكتف انجيوتنسين 1 لاكتف انجيوتنسين 2. دي وظيفه بتاعي اول مره اسمعها بقى ان هو مسؤول جزئيا عن تكسير الكاين صح؟ طيب فكر معايا بقى كده ان شاء الله في الكاردي باسكولار في مجموعه نعم اقول لك بقى بيعمل ايه؟ المجموعه في الادويه اللي اسمها الايس انهبيتورز بتعمل ايه؟ فكر كده الايس انهبيتورز وقفت الشغلتين بتوع الانزايم مش كده؟ منعت الانجيوتنسين واحد يتحول لانجيوتنسين اثنين. يبقى ده حلو في علاج الضغط زي ما نسمع ان شاء الله. عمل ايه بقى في الكاينينز؟ الايس انهبيتورز تعمل ايه في الكاينينز؟ البلد تزودهم ولا تقللهم؟ ليه بتزودهم؟ منعت الانزيم اللي بيكسر. دي ميتا وايد بقى. كل اللي هم بيعلوا الكريين في البلد ميتا وايد. الميتا فيهم ايه؟ They are very powerful arterial directors. مش سايرين كلام على الكريين يبقى دول ساعة شغلهم في ايه؟ في الهايبرتنشن. يبقى الاس انهبيتورز بيمنعوا تحول الاس او شغل الاس انزيم بيمنعوا تحول الانجيوتنسن 1 لانجيوتنسن 2. ده اساس شغلهم يعالجوا الهايبرتنشن. لكن بالمره بقى منعوا انزيم اسمه كايناز 2 فبدا يحصل accumulation of كاينز. ميزه فيها ميزه حلوه قوي ان هو بيخلي الضغط يصير مور دايليتد فبيعالج الضغط. العيب اللي فيها بقى بيعمل انفلاميشن في البرونكيولز فيجيب لي حاجه اسمها دراي كاف. هنسمع ان شاء الله من اشهر عيوب الايس انهبيتورز الدراي كاف. انت عرفت السبب عشان نوفر وقت بقى الايس انهبيتورز بيعملوا روحها ليه؟ عشان بيمنعوا تكسير الكاينز. والكاينز لما يعلو ما تكسروش يعملوا انفلاماتوري رياكشن بالذات في البرونكيولز فيجيب العيان مشكله اسمها دراي كاف. يبقى بالنسبه لنا كده ما يهمنا عن مجموعه الكاينز. مش عارف بقى هي في محاضره فقدت في النص او جزء من المحاضره كده ما عرفتش اسمعه فمش عارف الطرف بتاعها قال ايه في الاذر اندوجينس تايب. فانا اقول لك الكلام اللي يعني الخلاصه يعني فيه في تايب ثانيه غير الكاينز. في عندنا نعم مش هرحمش. انا سمعته كده الحقيقه بس انا يعني مش عارف مش واصف ولا حاجه بس يعني ساعات ممكن الطالب يكون نايم شويه مريح شويه كده فقد التركيز شويه شرح فيهم بقى حته الكاينين دول والبيبتايدز وصاحب على كده قال لي ما تشرحوش. مش عارف هي انا ما عنديش تسجيل رسمي باللي حصل في المحاضره. ما تشرحوش مش بس يعني بس هي مكتوبه في الكتاب متاخر شويه. انا يعني بس مش هتاخد غير اكتر من 200 الجزء اللي جاي ده هاخد غير بالظبط 200 ونعرف بقى ان شاء الله منه في المحاضره اللي قبل امتحاناتنا الجزء ده مهم او مش مهم. في عندنا من ضمن البيبتايدز المشهورين قوي حاجه اسمها سبستنس بي. سبستنس بي 1 اوف ذا بيبتايدز وعشان ده الطريقه البلدي بتاعتنا في الحرص يعني بيعمل حاجتين بحرف بي. سبستنس بي مسؤول عن البيريستالسيس في جو اي بي من ضمن الحاجات المهمه اللي بتنشط الموتيليتي ومسؤول عن البين ترانسميشن. ده اللي عارفينه مش كده؟ الفسيولوجي. فاكر انت بوابات الالم جيتس اوكي اللي بيفتح الجيتس هو سبستنس بي. مش مهم كده ان شاء الله جوابات الالم دي لحد ما نيجي للترم الثاني يعني. يبقى عندنا سبستنس بي بيعمل كده بيعمل بيريستالسيس وبيعمل ستيميليشن اوف بين ترانسميشن. غالبا السبستنس دي بقى على البلاد فيسلز از فازو دايليتور. يعني لو عايز تزود معاه بقى اكشن كمان هو بيشتغل قال فازو دايليتور. اللي بعده اللي بنسميه اندوثيلين. واضح بقى ده جاي منين ان شاء الله. اندوثيلين ده الاندوثيلين بتاع البلاد فيسلز. فيري باوركول فازو ريستريكتور. ومش مكتوب تعرف فيه اكتر من كده هو بدأ يفكروا من فتره طويله جدا ان ليه علاقه بادويه او ليه علاقه بامراض زي الضغط وزي الهارت فيلر وغيره فبداوا يطلعوا ادويه بتشتغل كبلوكرز على الاندوثيلين ريسبتورز. في عندنا الانترلوكنز مش مهم خالص بالنسبه لنا في الفارما بنشتغل منها في المايكرو ان شاء الله كده كل حاجه عارفها عن الانترلوكنز. بيعملوا ايه الانترلوكنز دول؟ يعني لهم حاجه ليهم حاجه مميزه قوي الانترلوكنز دول. الانترلوكن 1 ده بيرفع الحراره. الانترلوكن 1 ده كان بيستيميليت البروستاجلاندنز في البرين ويعمل حاجه اسمها بايركسي او فيفر. مش مهم يعني مش بسيط قوي يعني. في عندنا حاجه اسمها الدي اي بي اللي هو اختصار فازو اكتف انتستاينال بيبتايد. واضح بالاسم طبعا ان هو له علاقه بالانتستاينال موتيليتي وبرضه بيعمل شويه فازو دايلاتيشن. مفيش عليه كلام كتير في المنهج بتاعنا. في حاجه اسمها ناس ديوريتك بيبتايد. ناس ديوريتك بيبتايد في منهم حاجه جايه من انتلر اسمها انتلر. في حاجه اسمها برين طبعا اشهر حاجه فيهم اللي اسمهم كده ناتيوريس بينزلوا ملح في اليوريس فبيقللوا الضغط ولهم علاقه ببعض الامراض زي الهارت فيلر وال النيورو تنسن ما عندناش فيه اي كلام بس هو واضح ان البيبتايد الانترفيرون طبعا هنسمعهم اخر السنه في منهم انواع حاجه اسمها الانترفيرون الفا وبيتا وجاما وبدا يبقى ليهم دور في علاج امراض زي الهيباتيتس والكانسر وكده. ده بالنسبه للمجموعه اللي بتشير لنا مجموعه الفايدي فايلين او الفايلين. عليك ان شاء الله مقدمه يعني في موضوع الكوزا هاي. لحد ما تكون توصل الإشارة. دكتور طيب اقول لكم بس المقدمه حتى الصوره حاجه خلي الورق الورق ان شاء الله هم ماشيين دلوقتي خلاص احنا عشان مفيش وقت قوي نقعد قبل ما نوزع كود الخمس دقايق اللي احنا عايزينهم كل شويه هقول لك بس المقدمه ان شاء الله في الايتوز لاين لايكو اوكسجينيز لايكو ممكن الاختصار لوكس انزايم وساعات ما يكتبوش الاس يعني يقول عليه 5LO الاثنين صح. يبقى جزء بسيط جدا من الاراكيدونيك اسيد يمثل تقريبا 20% بيتحول الى مواد اسمها الليكوزايد. هنسمع بقى ان شاء الله المره الجايه ان الليكوزايد لها انواع A و B و C و D و E وغيره، بس لحد ما نوصل لها بقى الليكوزايد بيعملوا ايه؟ بروكيال اسمع دي ار ذا مين انفلاماتوري ديزيز مع الباب الناس اللي عندهم بروكيال. كان لسه اقول لكم بقى الانزيمز دي بتقف بايه، بس واضح ان انتم مش قادرين حتى تدعوا لي. ان شاء الله المره الجايه بقى